بسم الله الرحمن الرحيم. يصح لك أن السعفي أن يقدم لهم هذه الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، يا شهر رمضان غير مودع ودعناك وغير مقلي فارقناك، كان نهارك صدقة وصياما وليلك قراءة وقياما، فعليك منا تحية وسلاما. سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزماني. لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. الله أكبر ما صام المسلمون شهر رمضان، الله أكبر ما أحيوا ليله بالقيام، الله أكبر ما أخرجوا زكاة فطرهم طيبة بذلك نفوسهم، الله أكبر ما خرجوا إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة في رمضان، الله أكبر ما دخل المعتكفون معتكفهم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، فرحتنا هذا العام بعيد الفطر عباد الله فرحة مضاعفة، فهو أول عيد يخدم على المسلمين بعد أن من الله عز وجل عليهم برئيس يحمل كتاب الله عز وجل ويلتزم بشرع الله عز وجل. وقد خلصنا الله عز وجل من حكم العسكر، وقالت إسرائيل بأن تنحية عنان أشد على إسرائيل من نووي إيران، فأول مرة عباد الله يتولى أمر البلاد أناس ليس ولاؤهم للغرب الكافر ولا للشرق الكافر، بل يوجهون وجوههم قبل بيت الله الحرام. فرحة مضاعفة عباد الله. والشواهد عباد الله كلها تشير إلى أن الله عز وجل يريد رحمة بهذه الأمة، فكل من عادى شرع الله عز وجل انتقم الله عز وجل منه. فهذا ماهر الفار أخو بشار الفار كان يقول لو نزل ربه ما استطاع أن يدفع عنهم، فإذا به تقطع ساقيه وقيل إنه قد مات. كذلك طلعت السادات عندما قال تريدون رئيسا للجمهورية، إذا ملتحيا إذا أراد أن يأمر بأمر صلى صلاة استخارة، ونحن نقول نعم نريد رئيسا للجمهورية ملتزما بشرع الله عز وجل. وإذا أراد أن يأمر بأمر صلى صلاة استخارة، ويسخر من اللحية ومن صلاة الاستخارة، ويسخر من الإسلام. فبعد 10 أيام تقريبا من هذه المقالة إذا به يفارق الدنيا. وهذا عمر سليمان الذي كان يهدد بأن يفتح السجون مرة ثانية للإسلاميين، والذي حذر الشعب المصري من انتخاب الإسلاميين، وقال بأن الجيش سوف يقوم بثورة إذا اختار الناس الإسلاميين، وخبره وحاله كما تعرفون، والذي قال سوف أكلم أظافر الإسلاميين إذا به يعرب خارج البلاد، وإن عاد إلى مصر صار بجوار قدرته. كل الشواهد تشير بأن الله عز وجل يريد خيرا بالأمة. سقوط الطواغيت في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي سوريا عن قريب إن شاء الله تعالى يشير إلى أن الله عز وجل يريد عزا للدين، ويريد تمكينا للإسلام والمسلمين. ولكن علينا عباد الله أن نأخذ بأسباب النصر والتمكين. المسلمون عباد الله يذبحون في بورما وفي تايلاند وفي الهند وفي سوريا وفي فلسطين، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. تركت الأمة الجهاد في سبيل الله. وأنا لا أخاطب بذلك أهل العصفرة وحدهم، ولكنني أخاطب من هذه المنصة، أخاطب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أقول لهم: ينبغي عليكم أن تعودوا إلى أسباب العزة، فإن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ولا يمكن أن يعود للأمة الإسلامية هيبتها، ولا يمكن أن يخافها أعداء الله عز وجل إذا تركوا الجهاد في سبيل الله، وإذا تركوا التشوق إلى الموت في سبيل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أمة الإسلام ربع العالم، مليار ونصف مليار، ولكن الله عز وجل نزع مآبتهم من قلوب الكفار لأنهم تركوا الجهاد والتشوق إلى الاستشهاد. ولينزعن الله المآبة من قلوب عدوكم منكم، وليغرفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. مهر المحبة والجنة، مهر المحبة والجنة، بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المسلمين. فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة بالماء ما أثرت فيستهمها المبطلون، ولا كسبت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق لمن يريد، فلم يرض لها ربها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن. فدارت السلعة في أيديهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.

فقال عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي في المحبة، فيجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم فداء لدينهم وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فدى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. انفرد المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه 11 أنصاريا وطلحة بن عبيد الله، فلما رهقوه قال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم أن يردهم عنا؟ قال طلحة أنا. قال كما أنت؟ فقال أحد الأنصار أنا. قال أنت فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه فقال من للقوم؟ قال طلحة أنا. قال كما أنت؟ فقال أحد الأنصار أنا. قال أنت فقاتل حتى قتل، حتى قتل 11 أنصاريا صرعوا بين يدي رسول الله كلهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فلم يبق إلا طلحة. فقال من للقوم؟ قال طلحة أنا. قال أنت فقاتل قتالا 11 أنصاريا ودفع بيده ساما كان متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، فقال حسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشمون رائحة الجنة في المعارك، كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه الجنة ورب النضر إني لأجد ريحا من دون أحد. قيل لعله شم رائحة الجنة وهو في ساحة القتال، كما كانت امرأة فرعون تنظر إلى قصرها في الجنة وهي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن الربيع بعد غزوة أحد رسولا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. ثم قال أجدني أجد ريح الجنة، أي أنه كان في هذا الوقت في الرمق الأخير يجد ريح الجنة ويشم رائحة الجنة، كرامة من كرامات الصحابة. وأي الناس أولى بالكرامة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال للرسول أخبر من وراءك من إخواني من الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف، أي فيهم رمش يتحرك، أي أنهم يذبون بكل ما يملكون عن الإسلام وعن رسول الإسلام. لم تر آيات البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجدت في الجيل الأول. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى شمال الجزيرة العربية غزوة مؤتة، وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فودع الناس قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا إلى شمال الجزيرة فوجئوا بأن الروم 100,000 ومعهم 100,000 من العرب المستعربة 3,000 في مقابل 200,000، فأموا بأن يجلسوا ويرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبروه بعدد عدوهم. فقال لهم عبد الله بن رواحة: إن الذي تخافون منه للذي خرجتم تطلبونه الشهادة في سبيل الله. فدخل هؤلاء 3000 في معركة مع 200,000. أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم لا يدرون كيف قتل. وأما جعفر ابن أبي طالب فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها، عملية استشهادية بطولية، يقولون هو أول من عقر في الإسلام، أي دخل بفرسه في وسط المشركين وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها برابها. حمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، ثم حملها بيساره فقطعت يساره، فحملها بين عضديه فضربه رجل بالسيف فقسمه نصفين، ووجدوا به 90 ما بين ضربة وطعنة ورمية. فأخذ الراية القائد الثالث من قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، فتردد بعض التردد، ثم قال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيت فقد لقيت، إن تفعلي فعله ما هديت. حتى قتل رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة في مسجد المدينة، لا أقول لكم ينقل لهم على الهواء، بل بالوحي الصادق من السماء. يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال: ففتح الله عليهم، لأنه رجع بهذا الجيش، والرجوع بالجيش أمام 3000 أمام 200,000، الرجوع به نوع من النصر. كيف استقبل أطفال المسلمين؟ كيف استقبل الصحابة عند عودتهم بعد أن أبلوا هذا البلاء الحسن؟ قالوا لهم: يا فرار يا فرار. أولاد الصحابة يربون على البذل والجهاد والتضحية، الناس يربون أولادهم من أجل أن تكون دماؤهم، من أجل أن تكون دماؤهم تروي شجرة الإسلام وترفع راية الإسلام. هل نربي أولادنا هذه التربية عباد الله؟ أقص لكم قصة ثانية من قصص بذل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة اليمامة، وكانت بين المسلمين وبين المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب. دخل المرتدون من بني حنيفة الحديقة التي تسمى بحديقة الموت، وأغلقوا عليهم الباب، فطلب البراء بن مالك رضي الله عنه أخو أنس بن مالك، طلب من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم. أراد أن يقاتل وحده جيشا، وصف الله عز وجل بقوله: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، ألقي عليهم من فوق السور، وقاتلهم وحده حتى فتح باب الحديقة لإخوانه، فدخلوا يقتلون في المرتدين حتى خلصوا إلى مسيلمة فقتلوه. هكذا يرتفع الإسلام وهكذا ترجع هيبة المسلمين في قلوب أعدائهم. والله عز وجل يقول: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. الأصل أن في قلوب الكفار خوف وهيبة من أهل الإسلام، ولكن ترك المسلمين نتيجة لمكر الغرب الكافر وللطواغيت الذين كانوا يحكمون بلاد المسلمين، قضوا على الروح الجهادية وقضوا على الجهاد وسموه إرهاب، حتى خشي الناس من الكلام عن الجهاد والبذل والتضحية ذروة سنام الإسلام. فهل تعود الأمة مرة ثانية عباد الله إلى ذروة سنام الإسلام، فتعود إلى عزتها؟ انظروا إلى هذا العدد الذي أراه أمامي مد البصر، وكم مصلى في الأسكندرية وحدها، لو قتل من هؤلاء لا أقول نصفهم أقول عشرهم لعاش الباقي كراما، ومن قتل أفضى إلى جنة الله عز وجل. فمن قتل من الصحابة رضي الله عنهم أفضى إلى مرود الله عز وجل له بالجنة، ومن عاش أميرا على قتل من الأخطار أو مصر من الأمصار. سئل سيد قطب رحمه الله عن الشهيد، قال: الشهيد الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، وهو لا يشهد بلسانه ولكنه يشهد بلسان حاله، ويبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل، ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. أخي إن مت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيار آرف رفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي هل تراك سئمت الكفاح؟ أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح؟ فمن للضحايا يواسي الجراح، ويرفع راياتها من جديد. نريد أن تعود إلى أمة الإسلام هيبتها وسط الأمم. نريد أن يظهر البوذيون والمجوس والنصيريون واليهود والنصارى من الإسلام، لأنهم رفعوا راية الجهاد، ولأنهم يحبون الموتى كما يحب الكفار الحياة، كما قال خالد رضي الله عنه: أتيتكم بقوم يحبون الموتى كما تحبون الحياة. وكان يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا، ثقة بنصر الله، ثقة بوعد الله عز وجل. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. فإن كنا فعلا جندا لله عز وجل لابد أن ينصرنا الله عز وجل. فمن أسباب النصر والتمكين نصر دين الله عز وجل، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أسباب النصر والتمكين أن نأخذ بالأسباب الممكنة، كما قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن أسباب النصر والتمكين ألا نغتر بقوتنا ولا بما معنا من الأسباب. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. من أسباب النصر والتمكين ما ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الإسلام قادم قادم، رغم أنف اليهود والنصارى، ورغم أنف النصيريين والشيعة الروافض، الإسلام قادم على منهاج النبوة كما بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولتعلمن نبأه بعد حين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زرع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فالإسلام قادم عباد الله، ولكن أن يكون لك مشاركة. هل تبذل شيئا من دمك؟ هل تبذل شيئا من مالك؟ هل تبذل شيئا من جهدك؟ فيكون لك أجر الأمة إلى أن تقوم الساعة، كما كان الصحابة أجر الأمة إلى أن تقوم الساعة. اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا، اللهم عزنا بالإسلام قائمين وعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم اشف صدورنا منه عن قريب، عاجلا غير آجل. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا وفي بوربا، اللهم فرج كرب إخواننا في فلسطين، اللهم أتم علينا النصر والتمكين، اللهم ارفع راية الإسلام خافقة عالية، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل قدوم عيد الفطر على المسلمين قدوم نصر وعز ورفعة للإسلام. اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل مكان، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.